بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم أما بعد، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لفعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نستكمل بعون الله سبحانه وتعالى ونطلب منه الإعانة والمدد والتوفيق في الكلام عن السيرة النبوية بعطر الرحيق المختوم. ونتحدث اليوم بفضل الله عز وجل عن عمرة الحديبية. عمرة الحديبية أو صلح الحديبية، وفي الحقيقة في الأيام الماضية تحدث كثير جدا من العلماء والدعاة عن صلح الحديبية وما فيه من دروس وعبر وعظات. ولولا أننا نلتزم بخريطة الكتاب الرحيق المختوم والمختصر لتكلمنا بشيء من التفصيل عن الغزوة لما فيها من دروس وعبر كثيرة جدا، ولعلها تتماشى مع واقع الناس اليوم. لكن بعون الله عز وجل بعد ما ننتهي بإذن الله عز وجل من هذا الكتاب سوف نتحدث عنها بشيء من التفصيل، ونكثر من النقولات ومن الأحاديث والآيات التي نزلت في هذا الصلح أو بعد هذا الصلح الحديبية لما في ذلك عبر وعظة كثيرة جدا. عمرة الحديبية، الرسول صلى الله عليه وسلم رأى رؤية في المنام وهو في المدينة، أنه دخل هو وأصحابه المسجد الحرام آمنين محلقين رؤوسهم ومقصرين. الرسول صلى الله عليه وسلم رأى في الرؤية بأنه دخل المسجد الحرام وطاف بالبيت. ومن المعروف والمعلوم كما قلنا قبل ذلك إن رؤيا الأنبياء وحي، رؤيا الأنبياء وحي من الله سبحانه وتعالى. فاستبشر صلى الله عليه وسلم بهذه الرؤيا وأخبر بها الصحابة. الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بها من؟ الصحابة. وأخبرهم صلى الله عليه وسلم أنه يريد العمرة، واستنفر الأعراب من حول المدينة، أرسل الأعراب يقول لهم نريد العمرة تخرجوا معنا، فأبطأوا عن رسول الله وظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لن ينقلب هو ومن معه من الصحابة إلى أهليهم أبدا. ظنوا أن قريش سوف تقضي عليهم، وساءت الظنون ولم يلبوا نداء النبي صلى الله عليه وسلم. وكان عذرهم قالوا شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا. قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم احنا شغلنا بالمال وبالأولاد فاستغفر لنا، ولم يخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لما بشرهم صلى الله عليه وسلم فرحوا فرح شديد وعظيم، فقد طال العهد عن مكة لهم فترة من الزمن لم يذهبوا مكة، وكانوا قد أخرجوا منها، وكان لهم حنين للكعبة وللطواف بالبيت، والإسلام عظم شأن البيت فارتبطوا بالإسلام أكثر واشتاقوا للكعبة ولمكة. وتاقت نفوسهم للطواف حول البيت وتطلعوا لذلك تطلع شديد، وخاصة المهاجرين، فقد كان حنينهم لمكة ولموطنهم الأصلي ولأماكن الصبا والنشأة حنين لا يطاق، فكانت تعلوهم الفرحة والبهجة والابتسامة، لأنهم ذاهبين إلى بيت الله الحرام، وخرجوا وتجهزوا في وقت وجيز. ومن المعلوم أن العرب كانت تعتقد أن الكعبة هي إرث لهم من أبيهم إسماعيل، وكانت العرب لا تظن أبدا أن قريش تمنع أحد من البيت، يعني العرب كانوا لا يظنوا أن قريش تمنعهم من البيت، الصحابة كذلك، خاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما هم بالخروج تكلم بأنه لا يريد إلا زيارة البيت والاعتمار وتعظيم شعائر الله، فأثار هذا الأمر رأي عام وضجة في الجزيرة، وكانت الهجمة أو كانت الضجة الإعلامية ضخمة جدا، ويبدو أن النبي صلى الله عليه وسلم تعمد ذلك، صلى الله عليه وسلم أن يقول أنا أريد الكعبة، أريد البيت، لا أريد قتال، أريد أن أزور وأطوف بالبيت وأذبح وأنحر الهدي ثم يعود، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قريش لما علمت ذلك استشاطت غيظا، وقالت قريش إن محمد صلى الله عليه وسلم لن يدخل مكة عنوة وغصبا. النبي صلى الله عليه وسلم ما قال ذلك، قال أنا أريد الطواف بالبيت فقط، وزاع ذلك بين الناس، لكن قريش تريد أن تصدر خطاب إعلامي جديد، قالت أن النبي لن يدخل البيت عنوة. خرج صلى الله عليه وسلم من المدينة في أول ذي القعدة سنة 6 من الهجرة في 1400 من المهاجرين والأنصار، وساقوا معهم الهدي ليعلم الناس أنهم لم يخرجوا للحرب بل معتمرين. فلما بلغوا ذو حليفة الميقات أهل المدينة يعني قلدوا الهدي وأشعروه وأحرموا بالعمرة. قلدوا الهدي يعني ربطوا في عنق الهدي خيط، وهذه علامة أن هذا للبيت لا أحد يتعرض له. وأشعروه يعني طعنوا الإبل في ظهرها فسال منها الدم، أو قيل كحتوا ظهر الإبل فيراها الناس فيعرفون أن ذلك هديا لم يعترضوه حتى لو ظل في الطريق، وكانت العرب تعظم ذلك. وأحرموا بالعمرة، أحرموا بالعمرة يعني قالوا لبيك اللهم لبيك، ففي فرق بين الإحرام وبين لبس الإحرام، أحرموا يعني قالوا لبيك اللهم لبيك، وهذا الشعار شعار التلبية. يقول جابر ولما استوت به ناقته على البيداء أهل بالتوحيد. إيش التوحيد؟ لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. وخرج الصحابة يحدوهم الشوق، ترفعهم النهاد وتحطهم الوهاد، وهم في شوق كأنهم حمام زاجل، طارت نفوسهم وقلوبهم لمكة قبل الأقدام رضي الله عنهم وأرضاهم، وكلما اقتربوا كلما زاد الشوق والحنين. والرسول صلى الله عليه وسلم أرسل عين له تأتيه بالأخبار، حتى وصل صلى الله عليه وسلم بعسفان. لما بلغ عسفان صلى الله عليه وسلم فجاءه عينه، عين النبي صلى الله عليه وسلم، وهو بشير ابن سفيان الخزاعي، وكان عين لرسول الله، فأخبره، أخبر النبي أن قريش مجمعة على القتال وصدين المسلمين عن البيت الحرام. وكانت قريش قد نزلت بذي طوى، وادي معروف، نزلوا وخرجوا من مكة وخرجوا إلى الحل ونزلوا هنالك وعسكروا يريدون صد رسول الله، فكان يحمل في طيات هذا الأمر تعاطف عند العرب في الجزيرة، كيف يصد من يريد البيت. لكن قريش كانت تجابه هذه الهجمة، تقول يريد أن يدخل علينا عنوة. فأمعن صلى الله عليه وسلم في إظهار التلبية والإحرام والهدي، حتى يظهر للناس بأنه لا يريد قتال ولكن يريد الطواف بالبيت وزيارة مكة. اشتدت الحرب الإعلامية ومطلوبة، لأن لا انتصار لأهل الحق إلا أن يكون معهم إعلام. وقد أحسن الرئيس السوداني البشير، يقول الناس على دين إعلامهم، وهذا خطر والله. هو يقول كان الناس على دين ملوكهم، فأصبح اليوم الناس على دين إعلامهم. فقضية الإعلام قضية في غاية الأهمية في الحقيقة. يعني الشاهد أن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج، فقال له بشير ابن سفيان الخزاعي أن قريش مجمعة على صدك وقتالك عن البيت، ونزلوا بذي طوى، وأرسلوا خالد ابن الوليد في 200 فارس ومعه الأحابيش، أعراب يسكنون مكة، الأحابيش ليعينوهم. فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن استشار الصحابة. الرسول صلى الله عليه وسلم عند الأمور العظام كان يستشير صلى الله عليه وسلم، مهم جدا قضية الاستشارة في أمرك الخاص وفي الأمر العام وفي قيام الدعوة، بل وفي سياسة الدنيا أمر الاستشارة. فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، فكان هناك رأيين كما يقول ابن القيم. الرأي الأول يواجه جيش خالد ابن الوليد ويقاتلوه، والرأي الثاني قالوا نحن لا نريد إلا الاعتمار، فنقصد البيت ومن منعنا عنه نقاتله كائنا من كان. فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم من؟ الصحابة. فأشار عليه وقال أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه جئنا معتمرين لا مقاتلين، فمن حال بيننا وبين البيت قاتلناه. فأقبل صلى الله عليه وسلم على هذا الرأي. تستشعر من الصحابة كان عندهم إصرار، قالوا نحن جئنا معتمرين لا مقاتلين، فمن حال بيننا وبين البيت قاتلناه قاتلناه. فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الرأي. انظر كيف استعمل صلى الله عليه وسلم رد فعل قريش. فأتت الأخبار للنبي من بشير ابن سفيان الخزاعي فقال: قريش قد سمعت بمسيرك، فخرجوا ومعهم العوز المطافيل. العوز المطافيل قيل الذرية والأطفال حتى لا يفروا، وقيل العوز المطافيل الإبل التي ولدت قريبا، دلالة على أنهم يشربون لبن الإبل ويمكثون يقاتلون رسول الله. وقد لبسوا جلود النمور وعاهدوا الله ألا يدخل علينا محمد عنوة أبدا. فقال صلى الله عليه وسلم، شوف الخطاب جاي شكله إيه، لأن في بعض الأحيان تسمع خطاب إعلامي فيه هجوم عليك، البعض منا ماذا يفعل؟ ينزوي، يهزم، ينكسر، والأمر يريد صد ومجابهة. فقال صلى الله عليه وسلم: ويح قريش، قد أكلتها الحرب، والله قريش قد أكلتها الحرب ولا طاقة لها بمحمد صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم: ويح قريش. انظر للخطاب، انظر للحفاظ على الحالة المعنوية. ما بتسمعش واحد أبدا من الصحابة كان يقول أنا تعبان نفسيا، أبدا أبدا، ولا إن إحنا كده كده رايحين في داهية، أبدا أبدا. هذه أخلاق ما عرفت إلا عند الخلف. لكن الصحابة، انظر للنبي صلى الله عليه وسلم الحفاظ على هذه الحالة المعنوية. فقال صلى الله عليه وسلم: ويح قريش، فقد أكلتها الحرب، فماذا عليهم لو خلوا بيني وبين الناس؟ فإن أصابوني أي قتلوني كان الذي أرادوا، وإن أظهرني الله عليهم دخلوا في الإسلام وهم أوفر، يعني هم في وفرة وعدد، وإن لم يفعلوا يدخلون في الإسلام، يقاتلوني وهم بهم قوة. ده أنتم منهكين. يقول قريش لها حاجتين، الحاجة الأولى أن تخلي بيني وبين الناس، فإن قتلوني ما أرادت قريش، وإن أظهرني الله عليهم دخلت قريش في الإسلام وهم أوفر وأكبر، وإن أرادوا قتالي وأبوا الإسلام يقاتلوني وهم بهم قوة. طبعا هذا الكلام سوف ينقل. فماذا تظن قريش؟ قال صلى الله عليه وسلم: والله لا أزال أجاهدهم على ما بعثني الله به حتى يظهره الله أو أهلك دونه. ما شاء الله، ما شاء الله على القضية. بهذه المعاني فكن وعش بها في زمن السعة والرخاء. بهذه المعاني الرسول صلى الله عليه وسلم فقال للصحابة بعدما أخذ الرأي بأنه يذهب للبيت، فسلك طريق غير طريق خالد، يعني في خالد في مكان معين، وعلم النبي بوجود خالد. قيل أن خالد في رواية لذكرها المبارك فوري أن خالد رآهم وهم يصلوا صلاة الظهر، فلما ركعوا قال خالد: كانت هذه فرصة للقضاء عليهم وهم يصلون، فإن أتت صلاة العصر فعلنا بهم. فأوحى الله لنبيه وأنزل عليه صلاة الخوف. وقيل نزلت صلاة الخوف في أثناء المسير في عمرة الحديبية. فأخذ صلى الله عليه وسلم طريق مغاير وباغتهم، باغت من؟ قريش. يقول الدكتور محمود شيد خطاب، يقول الدكتور: يقول والنبي صلى الله عليه وسلم أدار الصراع ببراعة، فلم يقترب من جيش خالد للمصدر، لكن ابتعد عنهم واقترب من مكة من مكان آخر، فكان في ذلك سلام له ولمن معه، ويبلغ ما يريد صلى الله عليه وسلم من قصد. حتى ان خالد تفاجأ بغبار الجيش في الحديبية. سيدنا خالد تفاجأ، فأربك صلى الله عليه وسلم حسابات من؟ قريش، ودب في نفوس قريش الرعب. محمد صلى الله عليه وسلم على مقربة من مكة وفي الحديبية صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، حتى وصل صلى الله عليه وسلم أسفل مكة في مهبط الحديبية. فلما بلغها بركت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، بركت الناقة. فقال الصحابة منهم من قال حل، يعني ايه؟ يعني الرسول حيرجع، يعني خلاص حل. ومنهم من قال خلت القسواء، اي بركت بدون اذن من صاحبها، خلت القسواء. فقال صلى الله عليه وسلم وفاء للقسواء ما خلت القسواء، وما ذاك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل عن مكة. انظر لوفاء النبي حتى للعجموات صلى الله عليه وسلم. شوف ألفاظ النبي، قالوا خلت، قال ما خلت القسواء، وما ذاك، أبعد عنها هذا الوصف، وما ذاك لها بخلق صلى الله عليه وسلم. إحسان الظن، إحسان الظن، يعني القائد اللي بيربي مجموعة أو حتى يعلم طلبة صغار، إياك أن تسيء الظن بمن معك فتفسدهم. إساءة الظن يفسد الناس، إساءة الظن بهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول وما خلت القسواء وما ذاك لها بخلق، وإنما حبسها حابس الفيل عن مكة. ثم قال صلى الله عليه وسلم والله لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها. صلى الله عليه وسلم النبي يقول والله ما تسألني قريش خطة، قريش كفار، ما تسألني قريش خطة يعظمون بها حرمات الله إلا أجبتهم إليها. تعظيم الحرمات إيش؟ سفك الدم في البلاد الحرام، القتل، تعظيم حرمة مكة. أي أمر تسألني قريش يعظمون فيه أمر الله نجيبهم إليه. هذا الأمر لعل كثير منا لما تعامل مع الأحداث في الأيام الأخيرة، الأحداث بعد يناير إلى الآن، لعل البعض يغفل هذه المعاني. لاحظ أن النبي يتعامل مع من؟ مع من؟ مع كفار أصليين، صح؟ ولا مرتدين؟ كفار أصليين. ونحن اليوم في الواقع، الواقع العربي، نتعامل مع كفار ليسوا بكفار، مسلمين. فمن باب أولى إذا دعيت لتعظيم حرمات الله فلتفعل، صح ولا إيه؟ وهذا الفهم الصحيح، لأن البعض لا يعرف حسبة العلماء في هذا الباب. لذا يقول ابن حجر فمن الفوائد أن المشركين وأهل البدع والفجور، واحد مشرك وآخر من أهل البدع والفجور والبغاة والظلمة، إذا طلبوا أمر يعظمون فيه حرمة من حرمات الله أجيبوا إليها وأعطوا إياها، ولا يصح أن نمنعها، فيعانوا عليها، على تعظيمه حرمات الله، يعانوا عليها تعظيما لحرمات الله، وليس حبا فيهم ولا مودة، مش حب فيهم، لكن تعظيما لحرمات الله. ثم يعقب ويقول وهذا الأمر يعني من أدق المواضيع وأصعبها وأشقها على النفوس. هذه الحسبة يعني من أدق المواضيع، موضوع دقيق ليس لبعض لأنصاف طلبة العلم لهم فيه مدخل، المدخل فيه للعلماء ولأهل العلم. يقول: وهذا من أدق المواضيع وأصعبها وأشقها على النفوس، إن كافر يدعوك لتعظيم حرمة من حرمات الله وأنت تعلم بأنه كافر، فأنت تقبل ذلك، وهذا من دين الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وانظر للأثر، احنا اليوم نتكلم عن الحديبية بعد ايه؟ بعد ما احنا عارفين النتيجة، لكن انظر للأثر، لأثر الحديبية. الله سبحانه وتعالى جلت قدرته وعظمته، فكان قضاؤه أن يدخل النبي مكة ليعتمر ويطوف دون قتال بين المسلمين والمشركين، هذه كانت حكمة. أيضا دخول النبي صلى الله عليه وسلم مكة عنوة، يعني سفك دماء ومذبحة تزهق فيها الأرواح الكثيرة وتسفك فيها الدماء بين الطرفين، وهذا أمر لم يريده سبحانه وتعالى، وكانت المصلحة للفريقين عدم القتال. أيضا كان من المحتمل، وهنا سوف تتعجب، كان من المحتمل أن ينقلب كفار قريش إلى بعض المسلمين المستضعفين في مكة فيقتلوهم ويؤذوهم، لأن كان في بعض المسلمين في مكة تكلموا بالإسلام، فيقتلوهم ويؤذوهم ويكون الأمر شديد الأذى على المسلمين المستضعفين، فكف الله عز وجل الصحابة ومحمد صلى الله عليه وسلم القتال. انظر، قال الله عز وجل: هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة، الهدي معكم أن يبلغ محلة، ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء ولو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. لو أن المشركين امتازوا ولم يكون في غمارهم المؤمنين لسلطكم الله عليهم فقتلتموهم. طيب ما الذي منع النبي من القتال؟ عرف التفسير كم واحد كان مسلم مستضعف؟ كم؟ قيل 9، 7 رجال وامرأتين. ويمنع صلى الله عليه وسلم من القتال حقنا لدماء من؟ لدماء المسلمين. 9. اليوم بعض التكفيريين والجهاديين والداعشيين ومن على شاكلة هؤلاء يقولون يبعثون بنياتهم وبعض الجهلة. وشوف شوف الله سبحانه يقول: لولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم. يا حفاظ على الأنفس، هكذا كانت من من من من من الفوائد. فقالوا فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: والله لو سألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله لأجبتهم إليها. ثم صلى الله عليه وسلم زجر الناقة فوثبت فتقدمت حتى نزلت بالحديبية، الناقة بركت، فلما بركت الناقة نزل صلى الله عليه وسلم ومن معه، فجاء بديل ابن وراء الخزاعي في نفر من خزاعة، وخزاعة قبيلة خزاعة كانت عيبة نصح لرسول الله كانوا منصحين للنبي صلى الله عليه وسلم وممالئين لرسول الله صلى الله عليه وسلم على قريش، ينصح النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء بديل ابن وراء الخزاعي، وكانت خزاعة ناصحين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبروه أن قريش مستعدة لقتالك وصدك عن البيت الحرام. فأخبرهم صلى الله عليه وسلم: ما جئنا إلا للعمرة، نحن ما جئنا إلا للعمرة وما جئنا للقتال. وقال صلى الله عليه وسلم بأنه مستعد للهدنة والمصالحة، الرسول يقول أنا مستعد للهدنة والمصالحة، ولكن إن أبت قريش إلا القتال أن يقاتلوني أقاتلهم حتى تنقطع عنقي أو ينفذ أمر الله سبحانه وتعالى. أنا ما أتيت، الرسول يؤكد كل مرة. بديل ابن وراء الخزاعي استشعر أن النبي يريد أن يصل إلى الطاعة بلطف، لأن الأمر يحتمل، الرسول يريد أن يصل إلى مراده بلطف بدون صدام صلى الله عليه وسلم. في هذا الوقت، في هذا الوقت بدأ السفراء يأتون، قريش ترسل والرسول يرسل لقريش. للعلم وجود السفراء يعني يطفئ نار الحرب، لما يكون في نقاش بينك وبين خصمك يرسل لك واحد وانت ترسل له واحد، هذا يطفئ نار الحرب ولا يؤجج الحماسة للقتال. لكن البعض يغلق كل المنافذ ثم يريد التغيير. طيب لو إن الإنسان أغلق كل المنافذ في قضية التغيير، اللي حيكون إيه؟ الصدام، كما فعل ببلادنا، أغلق المنافذ ثم انتظر الصدام. لا، فوجود من يدخل للصلح وللحل. فبديل ابن وراء رضي الله عنه، ابن وراء رضي الله عنه أسلم هو بعد ذلك، كان لازال على شركه. فلما بدأ يذهب لقريش، لكن كان حرص النبي صلى الله عليه وسلم أن يظهر للجميع بأنه ما يريد قتال، يريد زيارة البيت وأن يعتمر ويعظم الشعائر ويعظم البيت الحرام. هذه الأمور دعوة لمن؟ دعوة للمشركين ليدخلوا في دين الله، صح؟ دعوة، بل دعوة لخزاعة ولكل القبائل بأن النبي لا يريد انتقاما بل يريد الطواف فقط. فاستطاع صلى الله عليه وسلم أن يكسب تعاطف الناس في الجزيرة، وبدأوا يقولون كيف يصدوهم عن المسجد الحرام، كيف يصد محمد ومن معه عن البيت. وكانت هجمة إعلامية شرسة على من؟ على قريش. استطاع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الجولة أن يكسب، الرسول في هذه الجولة من الصراع يعني، أن يكسب، أولا يكسب تعاطف خزاعة وبعض القبائل، وعلمت خزاعة أن محمد حليف قوي، علمت خزاعة أن النبي صلى الله عليه وسلم حليف قوي فلا يترك. هذا أمر. الأمر الثاني، جميع العقلاء لما سمعوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا نريد قتال ولا إزهاق أنفس بل نريد تعظيم حرمات الله، نريد تعظيم حرمات الله، فهذا أعطى النبي موقف أقوى، وكسب صلى الله عليه وسلم زخم إعلامي وتعاطف الناس، وضعفت قريش دينيا. ليش ضعفت قريش دينيا؟ لأن قريش تصد الناس عن البيت الحرام، فهذا يخفض من قريش عند العرب، كيف يمنعون الناس عن البيت الحرام. لما رجع بديل وبلغ قريش ذلك وتأكدت قريش أن النبي لا يريد حربا ولا قتال لكن يريد زيارة البيت والطواف به وأن يذبح الهدي ثم ينصرف، فأرسلوا مكرز ابن حفص، فلما أتى للنبي صلى الله عليه وسلم لما رآه النبي من بعيد قال هذا رجل فاجر. الرسول يعرف ايه؟ يعرف الناس. هو أتى من بعيد قال النبي إن هذا رجل فاجر فاجر، لكن النبي مع الفاجر ماذا فعل؟ جلس معه ولا سابه؟ جلس معه وتكلم معه مع إنه فاجر. الرسول يقول هذا رجل فاجر، فجلس معه صلى الله عليه وسلم وكلمه كما كلم عينه بشير ابن سفيان الخزاعي وبديل أيضا كلمه. طب ما تنساش ان الاحابيش يجتمعون، لازالوا يجتمعون لقتال النبي صلى الله عليه وسلم مع خالد بن الوليد. فعاد الى قريش، في رواية هو اتى متأخرا، وهذه الرواية ذكرها مبارك فوري انه اتى في اول الناس. فلما عاد لقريش فارسلت قريش سيد الاحابيش، سيد من؟ الاحابيش، وهو الحليس ابن عكرمة، أرسلوه للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما رآه النبي من بعيد، شوف للحرب النفسية، لما رآه النبي من بعيد قال صلى الله عليه وسلم إن هؤلاء قوم يعظمون الهدي ويتألهون. هؤلاء قوم يعظمون الهدي، يعني يعظمون البيت الحرام مع أنهم في الجاهلية. شوف الإنصاف، يقول يعظمون الهدي. فقال صلى الله عليه وسلم للصحابة أرسلوا الهدي، سيبوا الهدي يمشي يقابله. فرأى الهدي مقلد وأخذ الصحابة يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. فلما رآهم الرجل قال هلكت قريش ورب الكعبة، كيف تمنع قريش قوم قلدوا هديهم وأشعروه وأحرموا بالعمرة ويصدوهم عن البيت الحرام؟ فرجع ولم يجالس النبي صلى الله عليه وسلم، رجع من وسط الطريق وعاد لقريش وقال لهم. طيب ما تنساش إن هذا الرجل سيد الأحابيش، يعني زعيم من؟ زعيم القوات المسلحة لقريش، سيد الأحابيش. فقال لهم تمنعونهم؟ أناس يلبون وقلدوا هديهم وأشعروه عن البيت، والله لا تمنعوهم وأقاتلكم. فقالوا أنت أعرابي لا خبر لك بمكائد العرب، يقول هذه مكيدة من محمد لك، لا خبر لك بمكائد العرب، أنت أعرابي. ثم قالوا له كف عنا حتى نأخذ لأنفسنا منه ما نرضى. بدأ يحصل تصدع وين؟ داخل قريش، بسبب إدارة النبي للصراع صلى الله عليه وسلم. يعرف الناس، قراءة المشهد، يعرف إمكانيات الناس، والناس ليسوا سواء، مش كل أعداء الإسلام سواء، ولا مش كل عدو لك ومنافس على قلب رجل واحد أو بطريقة واحدة، الناس تختلف. لذا الحديبية حري بنا أن نفقه الحديبية وما فيها، وفيها من العذر والعظات الكثير يعني. لكن الشاهد هذا الرجل قال أتحج لخم وحمير ويمنع عن البيت ابن عبد المطلب؟ هلكت قريش ورب الكعبة، إن القوم أتوا معتمرين فلما سمعت قريش منهم قالت اجلس أنت أعرابي لا علم لك بالمكائد. فثار عليهم فقالوا له دعنا وكف عنا قليل، يعني انتظر لسه في نقاش حتى نأخذ منه ما نرضى. قريش تريد أن تحفظ حتى ماء الوجه أمام العرب. لاحظ أن الرسول صلى الله عليه وسلم بيأخذ مكاسب ولا لا؟ مكاسب صح؟ يعني بيجمع مكاسب في الطريق، لكن انظر كيف تعامل مع الموقف. أصلا معه مكاسب ومعه ضجة إعلامية، وبدأت قريش تتضعضع وقريش ترتبك، والرسول صلى الله عليه وسلم يحاصر قريش. لكن مع هذا كله لم يصمم صلى الله عليه وسلم على الطواف بالبيت في هذا العام. وهذا كان النبي يرى ينظر إلى ما هو أبعد، ألا وهو خلوا بيني وبين من؟ وبين الناس، لكي يدعوهم لدين الله. لأن لو سفكنا الدماء في الحرام في المسجد الحرام معناها أن سوف تشن عليك حملة إعلامية، وسوف يضعف الجانب الإعلامي للمسلمين وللصحوة الإسلامية كما هو الحال اليوم. صح؟ أنتوا بتنزلوا الكلام على الواقع ولا أنا بتكلم في قصص؟ لا، نزلوا الكلام على الواقع الله يكرمك، لازم تنزل على الواقع، لأن الأمر لابد أن يدار هكذا. الشاهد يعني، فأرسلت قريش عروة ابن مسعود. لاحظ لاحظ لو تفتكر معايا كده، يعني وعاوزك تلاحظ يعني إن من اللي بيرسل؟ يبقى قريش عنده إيه؟ عند ارتباك صح؟ قريش بترسل واحد اثنين ثلاثة، كل شوي قريش تبعت واحد، تقول لك طيب براح نحل الموضوع نحل الموضوع صح؟ فأرسلت قريش واحد اثنين ثلاثة أربعة، خلاص قريش أرسلت واحد اثنين ثلاثة أربعة للرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فما كان من عروة، أرسلوا عروة بن مسعود الثقفي، لا رجل ذكي فطن محاور جيد يعرف ما يريد جيدا، فأرسلوا عروة ابن مسعود الثقفي. فجاء عروة وكلم النبي صلى الله عليه وسلم. لاحظ ان الصحابة ما حدثش تذمر بين الصحابة، عايزين نخلص، لا ما حصلش ايه احتراض على لا الصحابة ايه، خلاص الامر يدار، في أمور بتدار، الصحابة منتظرين في الإحرام، يلبون منتظرين، عندهم شوق وحنين للكعبة رضي الله عنهم وأرضاهم. وهذا إن دل يدل على عمق تربية الصحابة. الصحابة كان عندهم الشق التربوي، لو ضعف الشق التربوي في أي دعوة أو في أي تجمع أو جماعة قل علينا السلام. يعني الشق التربوي، الشق التربوي في غاية الأهمية. فأتى عروة ابن مسعود الثقفي وكلم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له، يقول للرسول صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي مثل ما قال لبديل، فقال أي محمد، عروة يقول أرأيت يا محمد لو استأصلت قومك هل سمعت بأحد من العرب اجتاح أهله قبلك؟ حرب برضه نفسيا. يقول النبي أرأيت لو أنت اجتحت قومك واستأصلت شأفتهم، أرأيت أحد من العرب قبلك استأصل قومه وأهله؟ فسكت صلى الله عليه وسلم، ثم قال وإن تكن الأخرى، الأخرى إن قريش تنتصر عليك، أي الهزيمة، يعني أنت تهزم. يعني هو آتي وبيكلم النبي أمام من؟ أمام الصحابة، لأن في بعض الأحيان الباطل يريد فصل القاعدة عن من ويزعزع هذه الأمور. زعزعة هذه الأمور مهمة يعني عند الباطل. فقال وإن كانت الهزيمة لك فإني أرى حولك أو باش ناس من قبائل شتى، يعني لا قيمة لهم، فإني أرى حولك أوباش من الناس جديرون أن يتركوك ويفروا. يقول للي حولك حيسيبوك ويفروا. يقول لك حيفروا ويسيبوك، ما فيش حد. فقالوا، فقال أبو بكر لما سمع هذه الكلمة: أمصص بظر اللات، أنحن نفر عنه؟ يقول أمصص بظر اللات، أنحن نفر عنه صلى الله عليه وسلم؟ فقال عروة بن مسعود في غطرسة وعجرفة العربي، قال: من المتكلم؟ كأنه نكرة يعني، مين؟ لأن البعض ممكن يقول ما كانش واخد باله. لا لا، ده لما يكون في مناظرة أو نقاش أبو بكر حيكون في الصفوف الأولى، صح؟ يغيب أبو بكر، لكن هو يقول: من المتكلم بعجرفة وغطرسة الطواغيت يعني؟ من المتكلم؟ فقالوا له: أبو بكر الصديق. فقال: لولا يدا له عندي في الجاهلية لم أجازيه بها لرددت عليه. يقول لولا إن أبا بكر له يد علي في الجاهلية كان أسدى إلي معروف. متى؟ اللي براعي المعروف هنا من؟ مشرك. مش بعض طلبة العلم يسب المشايخ، يتكلم فيهم الأشياخ اللي علموه، اللي فقهوه في الدين، اللي ودلوه على الطريق. يقول لولا يدا له عندي في الجاهلية لرددت عليه. الوفاء خلق حتى عند أهل الجاهلية، أصبح اليوم خلق. وإنا لله وإنا إليه راجعون، وفاء. ويقول الحر من يرى وداد لحظة ويعرف القدر لمن علمه لفظة. الحر من يرى وداد لحظة، حر، إنسان حر. عروة بن مسعود حر، يرى وداد لحظة. والشاعر يقول: أعلمه الرماية كل يوم، ولما استد ساعده رماني، وكم علمته نظم القوافي، ولما قال قافية هجاني. هؤلاء نكارين الجميل. البعض اليوم يتنكر للأشياخ وللعلماء، العلماء يتنكر لهم بدعوى أنه ثوري، بدعوى أنه كذا، بدعوى أنه لا يقبل الضيم، بدعوى أنه كذا، بدعوى أنه عند صفحة وعند 50-60 لايك عليها. ده لو واحد عمل صفحة لعبادة الكوتش، عبادة الكوتش، والله حتجد لايكات عليها، هتجد عليها لايكات، لأنك أنت بتتكلم في 6 مليار نسمة. فلا، فالرجل يرى وداد لحظة. من المتكلم؟ قالوا الصديق أبو بكر المتكلم، وحق له أن يتكلم. أيفر أصحاب محمد عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ شوف الإعلام يريد إيه، يقول هذه كلها إيه؟ إرباك لك، إرباك للمشهد. فقال: لولا يدا له علي في الجاهلية لرددت عليه. عروة ابن مسعود شخصية عنيدة يعني، مش على فكرة أبو لهب وأبو جهل الناس دي شخصيات عنيدة يعني، لا تهزم بكلمة. ده ممكن كلمة أبو بكر تهزم ولا لا، لكن الناس عندهم إصرار على قضيتهم الباطلة، فحق بنا ألا نهزم ونحن على الحق وعلى المنهج. لما بنقول إحنا نقصد إحنا كمسلمين على المنهج، يعني متبعين للمنهج بفهم الصحابة والسلف ومن صار على نهجهم إلى قيام الساعة. فكان عروة وهو يكلم النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كعادة العرب. العرب كان إذا تكلم وناقش يمسك اللحية، هذه عادة عندهم يعني في الجاهلية، يكلمه يضع يده على كتفه هكذا يعني. فكان عروة كلما كلم النبي يمسك لحية رسول الله، والرسول صلى الله عليه وسلم في أدب جم لا يتكلم، ويرد عليه صلى الله عليه وسلم، ويقف على رأس النبي من؟ المغيرة بن شعبة. من المغيرة؟ ابن أخي، ابن أخي، ابن أخي عروة بن مسعود. يقف يلبس خوزة مغفر يعني، ويقف بجوار النبي صلى الله عليه وسلم. فلما طالت يد عروة لحية رسول الله ضربه بظهر السيف، المغيرة بظهر السيف على يده، قال رد يدك عن لحية رسول الله وإلا لا ترجع إليك. لا، الموضوع تغير بقى. رد إيدك عن رسول الله، عن لحية رسول الله، وإلا لا ترجع إليك ثانية. فقال عروة ابن مسعود من هذا؟ هو أنا. من هذا؟ طبعا هو لبس مغفر مش مدجج، يقف خلف النبي صلى الله عليه وسلم. طب هذه الرسالة لمن؟ رسالة لمن؟ لكل من يأتي، ان احنا ايه، ان احنا مستعدين يعني، وان احنا في كامل القوة والتماسك، لان عدوك وخصمك بيقرأك، بيقرأك جيدا، فتصرفاتك وكلماتك ونبراتك وكل ما تقول يقرأ ويطلع عليه، تغيرات وجهك، كلماتك، الناس تنظر فيها جيدا. هذا أمر لازم الإنسان يفقه هذا الأمر. فقال من؟ فقال له النبي في رواية، الرسول صلى الله عليه وسلم قال ابن أخيك. الرسول بيقول لمن؟ ده ابن أخيك. عارفين الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديبية ماذا فعل؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أخذ جمل أبو جهل في بدر، فلما ذهب للحديبية صلى الله عليه وسلم قلد جمل أبو جهل، قلده، وكان يعرف بخطام من فضة في عنقه، يعرف، وأخذه فرأى، فلما أتت قريش رأوا خطام جمل من؟ يعني أبو جهل قتل والجمل موجود وحينحر، فلما نحر كان أشد على قريش من بدر. حرب إعلامية، يعني أبو جهل مات وجمله سوف ينحر. هذه رسالة، رسالة. إذن كلمة لنا أمل وروح التحدي والإصرار أمر مقصود، ويجب أن يكون عنوانك، يجب أن يكون هذا عنوانك في العمل والبذل والتحدي، مش الخور والضعف وكده كده رايحين في داهية. صح؟ كده كده رايحين في اللي رايح في داهية يمشي ينتظر الموت بقى، يدير له عمل صالح. المهم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا المغيرة بن شعبة ابن اخيك، وكان المغيرة قبل اسلامه كان قد صاحب قوم، المغيرة قبل اسلامه صاحب مجموعة، صاحب قوم فقتلهم واخذ اموالهم، ثم بعد ذلك اسلم، فاتى للنبي صلى الله عليه وسلم معه مال ويريد الإسلام، فقبل منه النبي الإسلام وقال أما المال فليس لنا. فلما قال له المغيرة، فقال له عروة ابن مسعود هذا الغدر الغادر، يقول ده الغادر، برضه يقول ده الغادر اللي قتل قومه، لازلت أسعى في غدرك. يقول احنا لسه بنسد اللي انت عملته. فقال صلى الله عليه وسلم قبلنا منه الإسلام ولم نقبل منه المال. رد أول بأول، قبلنا منه الإسلام لكن المال ما قبلناه منه. تستشعر في الحديبية حرب نفسية من الطرفين، الكل يريد أن يهزم الآخر. عروة وهو بيتكلم وهو بيناقش وبيشوف، عروة ماذا يفعل؟ يفعل فعلة يفعلها الباطل اليوم، يلاحظ ردود فعل المنتمين والرجال القضية، يلاحظ رد الفعل. فعروة لما عاد عروة لقريش فقالت قريش ماذا ترى، انت شايف ايه؟ فقال لهم لقد قدمت على الملوك وقيصر وكسرى والنجاشي، والله ما رأيت ملكا يعظمه أصحابه كما يعظم أصحاب محمد محمدا. الصورة هي وصلته اللي الرسول صلى الله عليه وسلم كان يريد أن تصل. يقول والله ما رأيت أناس يعظمون زعيمهم وقائدهم كتعظيم أصحاب محمد محمدا صلى الله عليه وسلم، والله ما تنخم نخامة صلى الله عليه وسلم إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده. وهنا يجوز التبرك بأثر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وإذا أمر أمر، لما أمر إذا أمر أمر ابتدروا أمره، للناس بتسمع وتطيع. وإذا توضأ كادوا أن يقتتلون على وضوئه، أثر ما ينزل من النبي صلى الله عليه وسلم، الوضوء الماء المنفصل من الأعضاء. وإذا تكلم حفوه بأصواتهم، خفضوا أصواتهم عنده، إذا تكلم سكتوا. وما يحدون إليه النظر تعظيما له، وقد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها. يقول الرجل عرض عليكم أن يطوف وينحر ويمشي فاقبلوها. وهنا نقول تصرفاتك مع قائدك والمواقف تنقل وتحت المجهر، فانتبه. تصرفاتك مع قائدك ومع العالم وفي مواقفك تنقل وتحت المجهر، فانتبه. اليوم الإعلام أول ما يسمع كلمة السمع والطاعة يهيج، صح؟ ليه؟ مش عاوز السمع وطاعة. بس إحنا سلفيين، إحنا بنقول السمع وطاعة لمن؟ للدليل الشرعي، للكتاب والسنة. السمع والطاعة للدليل. ثم إن لا يوجد عمل مؤسسي بلا تطاوع، لا يوجد عمل مؤسسي بلا تطاوع. وأن يسمع الصغار للكبار والجنود للقادة حتى نستطيع أن نجتاز العقبات. فاحذر، هم يريدون جيل لا يسمع للعلماء وينصرف عنهم. فإذا وجد جيل لا يسمع للعلماء يسمع لمن؟ لغيرهم. فاتخذوا رؤوسا جهالا فظلوا وأضلوا بغير علم. إذن ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. في أثناء المفاوضات تسللت مجموعة من قريش، شباب، طائفة من الشبان وشباب قريش، قيل 70 أو 80، مجموعة يعني 70-80، فهبطوا من جبل التنعيم إلى معسكر المسلمين وأرادوا القضاء على محاولة الصلح. خلاص الشباب شاف أنه قريش بتسلم خلاص وهتمشي في اتجاه الصلح، لكن أي محاولة مع أهل اليقظة والوعي والإدراك تكون فاشلة. فلما أرادوا القضاء على الجيش أو على الصحابة قبضوا عليهم. ما اللي قبض عليهم؟ الصحابة قبضوا على هؤلاء الغلمان والفتيان، فأطلق سراحه صلى الله عليه وسلم. وهذه هزيمة، هزيمة لهم أخرى، يعني احنا مسكناكم وهو. وقال صلى الله عليه وسلم ليكن لهم بدء الفجور وثناه. بدء الفجور صدهم عن المسجد الحرام، وثناه الغدر، فكل غادر غدره على نفسه، فانتبه. والحقد والمكر السيء لا يحق إلا بأهله، فانتبه. فلما عفى عنهم صلى الله عليه وسلم دب الرعب في قلوب قريش ومالوا للصلح، فأنزل سبحانه وتعالى قوله: هو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم. من اللي كف؟ الله سبحانه وتعالى. فتوجه إليه، تتوجه. وشهود نعمة الرب سبحانه وتعالى في تدبير أمره. الرسول صلى الله عليه وسلم أخيرا، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم، قريش أرسلت واحد واثنين وثلاثة، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرسل الرسالة لقريش لتكون واضحة أيضا. الرسول يريد أن يؤكد لقريش، لأن ممكن حملة الرسالة في الطريق يشوهون الرسالة أو يحرفون بعض الكلمات. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل عثمان بن عفان رسولا إلى قريش، عنوان: عثمان بن عفان رسولا إلى قريش وبيعة الرضوان. في بداية الأمر أرسل النبي صلى الله عليه وسلم، في روايات أخرى أرسل النبي الخراش من خزاعة، رجل مسلم أرسله، فمنعته قريش، منعوه أن يصل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أذهب يا عمر إليهم. فقال عمر: يا رسول الله، إني رجل ليس لي منعه، وإني بيني وبينهم عداء كما علمت، فأرسل عثمان، إن له منعه وله أهل. لسه العباس موجود وبني هاشم، أقصد بني أمية داخل، وعثمان له منعه، خاصة أن عثمان محبوب أصلا عند من؟ عند قريش. سيدنا عثمان كانت المرأة إذا أتى لها صغير كانت تحمله وتقول: أحبك الرحمن حب قريش لعثمان. وسيدنا عثمان كان محبوب رضي الله عنه وأرضاه. فقال له: أرسل عثمان. فاستدعى صلى الله عليه وسلم عثمان، وحينئذ قرر صلى الله عليه وسلم إرسال رسول لقريش يؤكد لهم إنه ما جاء إلا للعمرة، يؤكد للمجتمع، يؤكد للناس إن إحنا نحمل رسالة، رسالة واضحة، واضحة المعالم، رسالة التغيير عندنا واضحة. فالرسول أرسل عثمان ليبلغ رسالتين. الرسالة الأولى قال النبي: اذهب لقريش فاخبرهم أني لم نأتي لقتال أحد، إنما جئنا زوار لهذا البيت ومعظمين لحرمته، ومعنى الهدي ننحره وننصرف. ثم قال لعثمان: اذهب للمستضعفين من المسلمين والمسلمات وبشرهم بقرب النصر والمخرج والفرج. يقول: اذهب للمستضعفين وبشرهم بقرب النصر والمخرج. فلما ذهب عثمان قبلوا في منتصف الطريق، فأرادوا منع عثمان من الدخول، فأجاره أبان ابن سعيد الأموي، أجاره وأدخله مكة. فكلم زعماء قريش واحد تلو الآخر: نريد الطواف بالبيت، لا نريد قتالا، نذبح ونطوف وننصرف. سيدنا عثمان رضي الله عنه وأرضاه لما دخل قالت له قريش بعد ما تكلموا معه وسمعوا منه وقالوا اجلس، يبدو أن قريش أرادت الاستشارة فيما بينها. فمكث عثمان فترة، في هذه الفترة ذهب عثمان للضعفاء والمستضعفين وبشرهم فقالوا شوف الضعفاء اللي داخل مكة مستضعفين، فقالوا قال لهم إن النبي يقرئكم السلام ويقول لكم الفرج والمخرج قريب، أبشروا. فقالوا أقرئ الرسول صلى الله عليه وسلم منا السلام وقل له إن الذي أنزلك بالحديبية لقادر أن يدخلك بطن مكة. من الذي أنزله بالحديبية؟ الله. شوف المستضعفين، شوف الأمل عندهم. الذي أنزلك بالحديبية لقادر على أن ينزلك ببطن مكة. فاستبشروا رضي الله عنهم وأرضاهم. فقالت قريش لعثمان هذا البيت أمامك فطوف به كما شئت. فأبى عثمان رضي الله عنه. لماذا أبى؟ يقول كيف أطوف بالبيت قبل أن يطوف من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. أبى تأدبا مع شوق عثمان للبيت، الصحابة وفرصة، لكن عمل جماعي ومنظم، نظام عمل جماعي. ممكن إيه يعني ده خير زي زيادة الخير؟ لا، هو في رسالة حيأدي رسالة. لاحظ أن عثمان إيه محرم وملبي، ممكن يدير عمره، لكن أبدا. ابن القيم في زاد المعاد نقل يقول إن قال المسلمون، عثمان تأخر، قال المسلمون قبل أن يرجع عثمان خلص عثمان قبلنا إلى البيت وطاف به. هم يقولوا إن عثمان ذهب وخلص للبيت وطاف به. فقال صلى الله عليه وسلم ما أظنه يفعل ذاك. يقول النبي قال ما أظنه يفعل ذاك، ما أظنه طاف بالبيت ونحن محاصرون. يقول عثمان ما يفعلش أبدا، معرفة قدرات الرجال وإمكانياتهم. يقول ما أظن عثمان طاف بالبيت ونحن محاصرون. فقالوا وما يمنعه يا رسول الله وقد خلص؟ قال ذاك ظني به لا يطوف بالكعبة حتى نطوف معا. وشوف الرسول صلى الله عليه وسلم ما يقولوش الموضوع ده يخلص إن شاء الله نطوف، يقولهم حتى نطوف معا، يعني احنا كده كده حنطوف. صح، انك اتيه مطوف به، يعني انت حتطوف، حتطوف ثقة في موعود من؟ في موعود الله، ثقة فيما عند الله سبحانه وتعالى. أشيع في الجيش مع أن لم يأتي أحد وعثمان تأخر بعض الشيء، وذهب عثمان للمستضعفين وبدأ يكلمهم ويتناقش معهم، تأخر عثمان. فأشيع في الجيش، جيش من؟ جيش النبي صلى الله عليه وسلم، مقتل عثمان. أشيع مقتل عثمان. في بعض الأحيان الإشاعات تثبت صدق الانتماء وقوة الفهم. ممكن إشاعة تجعل للناس القيل والقال، لكن اللي فاهم المنهج صاحب القضية يزداد إيه؟ ثباتا ورسوخا وبذلا. ما الإشاعات في بعض الأحيان تثبت إن أنت لا، أنت معك ناس ما ينفعش، ما إيه؟ ما ينفعش يعني تتغامر بهم، لكن لو معاك ناس لا يصدقون فيك أمر حتى يتبينوا، مش أي كلمة تجد الإنسان يلوكها ويتكلم بها، لا. المهم أشيع مقتل عثمان. فلما أشيع مقتل عثمان وزاع الأمر، وهذا يعني طيب عثمان مات، يعني إيه؟ إعلان حرب، صح؟ يعني الدخول فيه حرب مع قريش. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم ذاك قال لا نبرح حتى نناجز القوم، احنا لن نذهب حتى نقاتل قريش، نناجز القوم. ودعا الناس وهو تحت الشجرة ان يبايعوا على القتال وعلى الا يفروا. البعض يقول يفرق، يقول لك بايعهم على الا على الموت وعلى ألا يفروا وعلى القتال. وابن القيم يقول والثلاثة تحمل معنى واحد، فهو بايعهم على القتال وأن لا يفروا وعلى الموت صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. فثار الناس يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم، يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم واحد تلو الآخر على الموت. الرسول صلى الله عليه وسلم هو يبايع، رأى سلمة قال بايع يا سلمة، فبايع سلمة، ثم بايع الصحابة، ثم رأى النبي سلمة قال هل لا تبايع سلمة، قال بايعتك أول الناس، قال بايع ثانية، فبايع سلمة في وسط الناس، ثم في آخر الناس قال هل لا تبايع يا سلمة، قال بايعتك، فقال له النبي بايع ثالث أخرى، فبايع سلمة ابن الأكوع النبي في أول الجيش، في أول البيعة، وسط البيعة، وفي آخر البيعة، ثلاث بيعات رضي الله عنه وارضاه. وبايع الصحابة كلهم يبايعون النبي على الموت وعلى أن لا يفروا. فلما انتهت البيعة أخذ النبي بيد نفسه وقال هذه بيعة عثمان صلى الله عليه، لا ننسى من غاب منا، لا ننسى من غاب منا. مهم جدا معنى هذا المعنى، يعطي أمان لمن لمن يسمع، اللي غيب منا لن ننسى. قال هذه بيعة عثمان، وكانت لفتة رائعة من النبي صلى الله عليه وسلم وفاء وحبا، قال هذه بيعة عثمان. فبايع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، هذه البيعة عرفت بعد ذلك ببيعة الرضوان. وقد أنزل الله سبحانه وتعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فكل من بايع تحت الشجرة من أهل الجنة، وكانوا 1400 كلهم تحت الشجرة. فماذا نقول للشيعة؟ الشيعة يقولون أصحاب الرسول ارتدوا إلا 7، والله عز وجل يقول لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فكل من بايع تحت الشجرة من أهل الجنة. فقالت حفصة وتحلت القسم، حفصة تقول وتحلت القسم، قال الله، قال صلى الله عليه وسلم ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية. وقال ابن حجر يقول وفيها جواز المناظرة والرد والنقاش بين الشيخ، بين الشيخ بين الأستاذ والطالب. فلما انتهت البيعة يقول ابن القيم رجع عثمان، البيعة انتهت رجع من؟ عثمان رضي الله عنه وارضاه. الصحابة أهم الصحابة في ايه؟ في طواف البيت. فلما تمت البيعة رجع عثمان فقال له المسلمون لقد اشتفيت يا أبا عبد الله من الطواف بالبيت. يقول انت اشتفيت، يعني انت خذت راحتك وغايتك في الطواف. هم فرحين لعثمان، يعني يقول لقد اشتفيت يا أبا عبد الله من الطواف بالبيت. فقال بئس ما ظننتم بي والذي نفسي بيده، لو مكثت سنة ورسول الله صلى الله عليه وسلم مقيم بالحديبية ما طفت بالبيت إلا مع رسول الله. ما شاء الله، يقول أنا والله لو سنة ما أطوف بالبيت إلا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعكم. فقال عثمان لقد دعتني قريش للطواف فأبيت. فقال المسلمون رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بنا بالله وأحسننا ظنا صلى الله عليه وسلم. يحسن الظن بالناس صلى الله عليه وسلم، يقول رسول الله أعلم بالله وأحسننا ظنا صلى الله عليه وسلم. وكان ظن النبي صلى الله عليه وسلم في محله. نترك الصحابة على هذا المشهد وهم يتكلمون مع عثمان رضي الله عنه وأرضاه. ثم بعد ذلك في أثناء هذا الكلام قيل أتى مكرز، لربما تكون الثانية أو هي الأولى وقد أخرها من رواها، أو ثم أتى بعد ذلك سهيل ابن عمرو رضي الله عنه وأرضاه باقتراح جديد على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ما سنعرفه في المرة القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.